إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لا يزال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يشعلون الفتن في بلاد الإسلام، ويوغرون صدور أهل الإسلام بالخلاف والشقاق. لا يزالون يعملون على أن تبقى بلاد الإسلام شدر مدار، متفرقين متمزقين، أعداءً يقاتل بعضهم بعضًا، يريق المسلم دم أخيه ولا يبالي، يهدم بلده بمؤسساتها، ببنيانها، بخيراتها ولا يبالي، يقطع الأخ أخاه، وتدمر الأسر ولا يبالي، تذهب خيرات البلاد إلى بطون الكافرين وهم يضحكون على سذاجة الكثير من أهل الإسلام. إننا صرنا في زمن عجيب، أن يترامى كثير من المسلمين بين أحضان الكافرين طلباً للسؤداد، وطلباً للرياسة والزعامة. إنها الغفلة التي خيمت على هذا البلد إلا من رحم الله. إن اليهود والنصارى معاشر المسلمين لن يرضوا عن هذا البلد حتى يدمر في دينه وفي عقيدته، في توحيده، في اتباعه للسنة، حتى يصير شعباً منحلاً من القيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إنهم يريدون دمار هذا البلد وغيره من بلاد الإسلام بالخلاف والشقاء. الخلاف، يقول الله جل في علاه مخاطباً أهل الإيمان: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. يقول الله جل في علاه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن أكبر معول للهدم وأعظم باب للخراب هو الخلاف بين أهل الإسلام، الخلاف على الرياسات، الخلاف على الزعامات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا ذر، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها دون مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها وأنت سائل لها لم تعن عليها. يا أبا ذر، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إننا نرى خلافاً وشراً يمزق بلاد الإسلام لعدولها عن المنهج النبوي. انظر، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يقبر حتى اجتمع المسلمون على خلافة أبي بكر الصديق. هل اجتمع كل واحد؟ لا. هل اجتمع كل رجل، كل امرأة، كل شاب؟ لا. إنما أهل الحل والعقد من العلماء، من الرفعاء، من الكبراء اجتمعوا على تولية أبي بكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير لخلافته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان يقول: هل أنتم تاركوا لي صاحبي يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ فكان يشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خلافة أبي بكر. فاجتمع الصحب وأهل الحل والعقد وتبعهم أهل الإسلام على تنصيب أبي بكر الصديق خليفة راشدا. ثم انظر بعد ذلك، عند أن عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر ابن الخطاب وولاه إياها، فكان تنصيباً للخلافة دون شقاق ودون نزاع ودون قتال. اجتمعت أمة الإسلام واستأنف عمر الفتوحات الإسلامية وأرسل الجيوش والسرايا. ألا يا خيل الله اركبي، في فتوحات لم تتحقق في زمان بعد الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب. ثم بعد ذلك، عند أن طعن أبو لؤلؤة المجوسي قاتله الله عمر بن الخطاب، وكان إماماً يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، أمر بأن يعود المسلمون في تنصيب الخلافة إلى 60 من كبار المهاجرين، وكان عثمان بن عفان أفضلهم وأحقهم، فكان هو الخليفة بعد مشورة 6 فيما بينهم وأمرهم شورى بينهم. لذلك سار المسلمون على ألفة واجتماع وقوة إلى أن قام الخوارج في زمن عثمان ابن عفان. وهل تعلم لما قاموا؟ أظهروا الزهد والنسك، وأظهروا العبادة والطاعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إنهم خرجوا على عثمان ابن عفان يقولون إنه يقرب قرابته، ويقولون إنه يوليهم المناصب، ويقولون بأنه قد استأثر بالمال، أرادوا دنيا، وقد زعموا أنهم يقيمون دينا. فقاموا على الخليفة الراشد ذي النورين الذي كانت تستحي منه الملائكة، الذي أنفق ماله في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يجهز جيش العسرة؟ قال عثمان بن عفان: أنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يحفر بئر روما؟ يقول عثمان: أنا. فكان عثمان رضي الله عليه كان ينفق المال في سبيل الله. قاموا عليه وحاصروا داره، ثم قتل شهيدا، ففتح باب كان مغلق، باب الفتان، ولم يغلق بعد ذلك. قامت الخوارج وقاموا على علي رضي الله تعالى عنه، وكفروا الصحبة الكرام وانحازوا إلى حرورة حتى قاتلهم علي رضي الله عنه، مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لقيتموهم فاقتلوهم شر قتلى تحت أديم السماء. فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه فأباد شأفتهم، ولم تقم لهم دولة فيما مضى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عنهم كلما برز لهم قرن قطع. لذلك يا أهل الإسلام، العدول عن الشريعة، مصادمة النصوص، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تنصيب الأئمة وفيما يحصل بعد عقد كامل من الدمار في بلاد الإسلام، سببه أن دول الكفر ترعى هذا الفساد وتنمي هذا الخلاف وتقوي الطوائف المتنازعة، تعطي إذا وتعطي إذاك، وكلما ضعف طرف ليقضى عليه أقامته من جديد من أجل أن يبقى الخلاف ويبقى الشر وتبقى هذا البلد تحت وطأة الدمار في عقيدة المسلمين في توحيدهم. فالقباب والأضرحة، وهكذا أيضاً فالموالد والطوائف البدعية، وهكذا أيضاً في الجماعات الكفرية التي يجعلونها دمى. متى أرادوا أن يحركوا داعش حركوا، ومتى أن يقيموا تنظيم الدولة أقاموه، ومتى كان الإخوان المسلمون على سدة الحكم جعلوا ذلك. كل هذا من أجل أن يبقى هذا البلد دمارة. لا حيلة لكم، لا حيلة لكم إلا بأن تراجعوا دينكم وأن تعتصموا بحبل الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إياك أن تعول على فلان فهو مشغول بالرياسة وبدنيا وبمعارك، وهكذا لا تعول على تلك الطائفة أو تلك المنظمة أو مؤسسات المجتمع المدني، إنهم أدوات للتدمير وللتخريب. وهكذا أيضا في بلاد للأسف المؤلم الشديد فتحت أبوابها على مصراعيها لولا نخبة صالحة طيبة في أجهزة الدولة من الخيرين من الطيبين ممن يدفعون الشر جهدهم وممن يقفون أمام الفساد بقوتهم، لا نعلمهم، الله يعلمهم، ممن يدفع الله بهم شرا عظيما لا تعرفه ولا تعلمه، ولكن قلبه يتقطع حسرة على بلده، على بلاد التوحيد، على بلاد خيرة، على بلاد طيبة لا تعرف طوائف ولا ملل ولا نحال، على السنة المحضة الخالصة. لذلك هم يسعون بخيلهم ورجلهم لتدمير هذا البلد. أن اعتصموا معاشر المسلمين بكتاب ربكم وإياكم وقنوات الفساد والتدمير، وهكذا أيضا معاول الهدم في الإعلام. أقبلوا على الدين الصافي النقي وعلى الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن الاستقامة على كتاب الله ومعرفة الحق الأبلج الذي كان عليه الصحب الكرام هو نجاتنا من هذا الخضم الذي تتولاه دول كافرة تعمل على تدمير هذا البلد. إن الاعتصام بالسنة نجاة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. رأينا الاختلاف المر المؤلم الكثير، فما دواؤه وما علاجه؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بدينكم، كن صاحب السنة ولا تلتفت إلى من حواليك. قبل زمن بعيد قلنا لهم ليتولى أهل الحل والعقد أن يكون حاكما للبلاد يحكمها بكتاب الله وبسنة رسول الله. لا تتقاتلوا، لا تتناحروا، لا تخضعوا للديمقراطيات ولا للانتخابات. ضعوا أمر الجاهلية تحت أقدامكم، انهضوا لبلدكم، انهضوا لبلدكم. فالعدو يتربص والعدو يكيد كيدا. أبا أولئك وغيرهم إلا أن يخضعوا إلى الديمقراطية. ماذا أعطتكم؟ ماذا أكسبتكم؟ قتل أبناؤكم، يتمت بناتكم، رمر نساؤكم، دمر وطنكم. والله لا خلاص لكم إلا بعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن تتحاكموا إلى الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا حكم إلا لله، ولا حكم إلا لشريعته، من أجل أن تنجوا. فإن أبوا فانحازوا بدينكم، وانحازوا بسنة نبيكم، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ذكروا غافلا، ناصحوا مذنبا، تواصوا مع كل مسؤول عن اتق الله في بلدك، اتق الله في رجال بلدك، اتق الله في شيابات بلدك، اتق الله في شريعة الإسلام، كن عزيزا بها ولا تعتز بهم، كن قويا بها ولا تتقوى بهم، كن رجلا ولا تكن ذيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، رجوعاً رجوعاً إلى كتاب الله سعادتكم، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سؤددكم. ارجعوا إلى الإسلام الصافي النقي، ارجعوا إلى كلام الله وإلى كلام رسوله، فهو دينكم. يا من تتقلب حول الصفحات عبر الإنترنت، ويا من تتابع الأخبار الفارغة، يا من تعول على أنباء الإعلام، يا من تجري وراء السراب، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، التصفية من أذران الشرك، محاربة أهل البدع من أعظم الأعمال، محاربة القباب والأضرحة، وأن يعود الناس إلى دينهم الخالص. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنه التوحيد سر الأمن والأمان، إنها السنة التي تعز بها وتفخر بها، وإن الابتعاد عنها ذل وهوان. إن شانئك هو الأبتر، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. لو رأيته يصول ويجول ببهرج، لو رأيته على الخيول المسومة وعلى السيارات الفارهة، لو رأيته بالحراسات المشددة، ما لم يقم دين الله وسنة الله وشريعة الله فإنه لا شيء. لذلك معاشر المسلمين، رفعاء هذا البلد، ساسة البلد، حكام البلد، أن ارجعوا إلى كتاب الله تحكيما وتعظيما، وإلى سنة رسول الله انقيادا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك حقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء شبابنا ونسائنا وأمهاتنا، اللهم احقن الدماء، واحفظ الأعراض، واحفظ حوزة الإسلام. اللهم ألهمهم الصواب، واهد قلوبهم يا رب لمحبة دينهم ولائتلاف قلوبهم. اللهم اجمع بين قلوب ساسة المسلمين، وألف بينهم اللهم أجمع بينهم في تحكيم شريعة الله وأن يواجهوا الشر جهدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.